السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله ومدده وإعانته وتوفيقه ما زلنا بحول الله مع تفسير سورة المائدة ومع قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. اللهم لك الحمد على هذا الدين، نحمد الله والله في هذه الساعة المباركة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا دين الحمد لله حل الله لنا فيه الطيبات وحرم علينا الخبائث، فالحمد لله لسنا كالنصارى والعياذ بالله لا يتحاشون من الخبائث، ولسنا كاليهود يشددون على أنفسهم. فالحمد لله أمة وسط وأمة خيار، وربها رب كريم ما أعظمه. فربنا يكرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة لعباده إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وقول جل ذكره: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل الكتاب كما ذكر السعد رحمة الله عليه يقول: ينتسبون للأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك. فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله تعالى، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم، وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين، وطعامكم أيها المسلمون حل لهم. فالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في هذه الآية: لما ذكر الله تعالى ما حرم على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحل لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات. الله أكبر. اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتاب، أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخع والسدي ومقاتل ابن حيان قالوا: يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به الذبائح، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين. قال الحافظ كثير أيضا: لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر، قال: فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال: فاستدل به الفقهاء، وهذا الجمهور، جمهور أهل العلم استدلوا على ذلك، على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، واستدل به الفقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها. وأيضا يؤيد رأي الجمهور جواز أكل الشحوم التي جاءت من عند اليهود أو النصارى، ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصرية وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع، فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم، فلفظه صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك السم في ثناياه صلوات ربي وسلامه عليه وفي أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور، فمات بشر، فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء. وأيضا وجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر أيضا الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة السنخة الودك الزنخ، الدهن الزنخ، الشحم المتغير المنتن. والحافظ القرطبي رحمه الله عليه يقول قال في هذه الجزئية: ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى زكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبر جائز أكله، إذ لا يضر فيه تملك أحد، والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين، أحدهما ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين بها كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه، فهذا إن تجنب من الذم فعلى وجه التقزز، والضرب الثاني التذكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية، فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة، رخص الله في ذبائحهم على هذه الأمة، وأخرج النص عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عباس رحمة الله عليه. فالله تعالى يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والحافظ كثير قال ذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن مكحول قال: أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: ثم نسخها الرب سبحانه ورحم المسلمين فقال: اليوم أكملت لكم دينك، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال: فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. قال: وفي هذا الذي قال مكحول نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون لله عز وجل بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على زكاة، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشيث وغيره من الأنبياء على أحد قولي العلماء. ونصارى العرب كمن تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم عند جمهور العلماء لا تؤكل ذبائحهم. وقال علي: لا تؤكل ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون بالنصريين بشرب الخمر، وكذا قال غير واحد. ولكن عدد من أهل العلم كسعيد بن أبي عروبة وقتادة وسعد بن المسيب والحسن قال سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وأما إذا ذكر الكتاب اسم غير اسم الله على الذبيحة، فقال القرطبي رحمة الله عليه وذكر وجهان في المسألة، فقال قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ابتداء وخبر، والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل، وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب. قال ابن عباس: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، كما ذكرنا أيضا كلام الحافظ كثير أنه انتقد هذا، قال يعني لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال وطعام ثم استثنى ابن عباس يقول ثم استثنى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصراني. قال وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير، وذلك لأنهم يذبحون على الملة. وقال عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح لأن الله عز وجل قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس اسم كنيسة لهم، وهو قول الزهري وربيعة والشعب ومكحول، وروي عن صحابيين عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. يعني هؤلاء السادة العلماء يذهبون إلى أن عموم قول الله تعالى اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام ذبائحهم، وأن الله علم أن النصراني بيذبح باسم المسيح واليهودي يذبح باسم عزير فأحلوا ذلك. وذكر عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من الصحابة، وقول من سمينا من السلف كالزهري وربيعة والشعب ومكحول وغيرهم. وأما القول الثاني قالوا إذا سمعت الكتاب يسمي غير اسم الله فلا تأكل، وقال بذلك علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاووس والحسن، متمسكين بقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا يكون إيه مما أهل لغير الله، والله أعلم، يعني هذا لعله الأرجح، والله تعالى أعلم. وعلى ذلك اللحوم التي تأتينا، وذكرنا ذلك في التفصيل قبل ذلك، اللحوم التي تأتي بلاد المسلمين من بلاد أهل الكتاب، من بلاد هي من أهل الكتاب، إن علم أنها أنهم ذبحوها يقينا وذكروا عليها غير اسم الله عز وجل، فهذه والله أعلم لا تؤكل. وإن لم يعلم فالأصل الإباحة، وإن لم يعلم فالأصل الإباحة. نعم. وكذلك قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحهم، وليس هذا إخبار عن الحكم عندهم، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمر به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه كما أكلتم من ذبائحهم، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. قال الحفظ كثير والأول أظهر في المعنى، يعني يحل لكم أن تطعموهم من ذبائحهم، ولكم من ذبائحكم أنتم، ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وأما حديث لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب والاستحباب. ربنا تبارك وتعالى يقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من المؤمنات أحل الله تبارك وتعالى نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه هذا توطئ لما بعده، وهنا يعني لما بعد المراد به المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أراد بالمحصنات هنا الحرائر دون الإماء. حكى ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، مجاهد قال المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الأشبه لألا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية، نسأل الله العافية. وهنا في قول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات أهل العلم يقولون إذا زنت المرأة المسلمة نسأل الله العافية والسلامة ثم تابت هل تزوج ولا يخبر بسرها، ويعني ولا يخبر بما وقع منها من فاحشة وتابت، أم لابد أن يخبر؟ أهل العلم يقولون إذا زنت المرأة عفان الله والمسلمين وتابت إلى الله سبحانه تزوج بصالح لا مانع ولا تخبر ويستر عليها ولا يخبر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. وروى الطبري بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب أن رجلا طلق امرأته وخطبت إليه أخته وكانت قد أحدثت يعني وقعت في الزنا، فأتى عمر فذكر ذلك له منها، فقال عمر ما رأيت منها؟ قال ما رأيت منها إلا خيرا، فقال زوجها ولا تخبر. وساق بسياق آخر عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج أخته فقالت إني أخشى أن أفضح أبي فقد بغيته، فأتى عمر فقال أليس قد تابت؟ قال بلى. قال فزوجها رضي الله عنك يا عمر الخير. وروى الطبري عن الشعبي أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها فأدركت فدوي جرحها حتى برئت، ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة فقرأت القرآن ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم، فخطبت إلى عمها وكان يكره أن يدلسها ويكره أن يفشي على ابن أخيه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر رضي الله عنه لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضى فزوجها إياه. يا سلام، ما أعظم هذا الفقه الجليل، وما أعظم ستر الله علينا وعلى عباده. انظروا يا إخواني إلى حب الصحابة للستر، تابت إلى الله تعالى لا مانع أن تتزوج من صالح كريم ويستر عليها وتحيا حياة كريمة، وخاصة وقد تابت وأصلحت. ويجوز نكاح الكتابية بنص هذه الآية والمحصنات من المؤمنات. ابن عمر كان يمنع من ذلك ولا يرى التزوج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وابن عباس يقول لما نزلت الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن حجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وتزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية. وقول تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا. وقول تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمحصنات هنا العفائف، ومن ثم أباح فريق منهم نكاح كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة، وهذا الإحصان قد يطلق على العفة كما في قول مريم، في قول الله تعالى في شأن مريم ومريم ذات عمران أحصنت فرجها أي عفت فرجها عن الزنا. وقد تزوج حذيفة رضي الله عنه بيهودية فكتب إليه عمر طلقها، فكتب إليه لما أحرام هي؟ فكتب إليه لا ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن. وأخرى سعيد بن منصور بسلام صلى الله عليه الشعب قال تزوج أحد الستة من أصحاب الشورى يهودية، فقاله الزبير فقلت له الزبير هو؟ قال الشعب إن كان لكريم المناكح. وصح عن سعيد بن منصور عن الحسن، صح عند سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يرى بأسا أن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة، قال والقسم بينهما. وأما الأمة الكتابية فعدد من أهل العلم منعوا من الزواج من الكتابية حملا على تأويل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال المحصنات عن الحرائر على هذا التأويل، فقال المستثنى من المشركات في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وفي قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر من الذين أوتوا الكتاب. أما إماء أهل الكتاب فما زلنا داخلات في المشركات اللواتي نهى تبارك وتعالى عن نكاحهن. واحتجوا على المنع بقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وجوز ذلك عدد من أهل العلم فقالوا قوله تعالى والمحصنات محمول على العفائف، وهذا رأي الجمهور العفيفة، والجمهور ذهبوا إلى أن المراد بالمحصنات العفيفة يعني التي تحصن فرجها عن الزنا، تحصن فرجها عن الزنا. وهنا إذا أيضا مسألة أخرى أفتى فيها جابر بن عبد الله وعدد من السلف أن المرأة إذا زنت قبل الزواج في قول تعالى فأفتى جابر ابن عبد الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها يفرق بينه وبينه وبينها وترد عليه ما بذل لها من المهر، وروى ذلك ابن جرير عنهم رحمة الله تعالى عليه. وقول تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، كما شرط الله تعالى الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال، وأن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا. ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عما جاءهم، ولا متخذي أخدان اليوم أخدان يعني ذوي العشيقات، ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه لأنه لا يصح نكاح المرأة البغية حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وذكرنا في سورة النور هذه المسائل بالتفصيل. وكذلك قال لا يصح عنده عند الإمام أحمد عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا، لهذه الآية والحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح أبو داود، وأيضا تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في سورة النور. وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، فقال أبي أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. نعم، فهنا مسألة مهمة ألا وهي أواني الكفار، لا بأس بالأكل والشرب والطبخ في أواني الكفار في أنية الكفار كلهم ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى، لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست وربما سرت النجاسات في أجزاء قدور الفخار، فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية فاقتضى الورع الكف عنها. وروي عن ابن عباس أنه قال إن كان الإناء من نحاس أو حديد غسل، وإن كان من فخار أغلي فيه الماء ثم غسل هذا إذا احتيج إليه. وقاله مالك فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل، لما روى الدارقطني عن عمر أنه توضأ من بيت نصارى في حق نصرانية، وهو حديث صحيح. يقول ان توضأ بالحميم يعني بالماء الحار، وهذا علقه الإمام البخاري في صحيحه قبل حديث رقم 193 بلفظ توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في أنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي. المهم سأله عن الأواني فقال إن وجدتم غير أنيتين فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. عليه الصلاة والسلام، من الذي علمه؟ علمه رب العزة. والله يا إخواني هذه المسائل يعني تجعل العبد المؤمن يعني يسعد أيما سعادة، والسعادة تغمر قلبه ويحمد الله حمدا عظيما كثيرا مباركا فيه أن جعله الله تعالى من هذه الأمة المباركة. نعم والله، جعله الله سبحانه وبحمده من هذه الأمة الكريمة التي أحل الله له الطيبات وحرم الله عليها الخبائث. الله تعالى يختم الآية بقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا كفر وتاب ورجع لم يحبط عمله، أما إذا كفر ومات على كفره فهذا الذي يحبط عمله. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فهذا الذي يحبط به العمل. نسأل الله سبحانه جل ذكره أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وربنا تعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان أي ومن كفر بالله تعالى ومن يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على الكفر كما ذكرنا الآية الكريمة. وفي الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تمام نعمته ونعوذ بالله من زوال نعمه وفجاءة نقمته ومن جميع سخطه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.